قولي ولي ونسيها ربي كيف بلاني يبليها يا وعدي خليها ربي كيف بلاني يبليها يا وعدي قولوا كي يكفيها ولحنا في فيها ربيك ما بلاني يبليها يا وعدي تعلي صحي ومش بيزيدي امان امان امان امان نبعث المرسول يجي ويجيبك امان امان امان امان ارجع طبيبي امان امان امان